بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه ويوث الندى وليوث العدى بأبي هو أمي، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا عليه أفضل صلاة وأتم سلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند فاجعة بئر معونة، وهي الفاجعة الكبرى التي ابتلي وبلي بها المسلمون بلاء شديدا، وقتل فيها من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الأخيار النبلاء. جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا في هذه الحادثة غدرا. كان الذي تولى كبره في هذا الباب عامر بن الطفيل كما ذكرنا، فغدر بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل 70 من أصحابنا من أخيار الصحابة رضي الله عنهم. وذكرنا أنهم كانوا يلقبون بالقراء، والقراء في الزمن الماضي هو الذي يجمع القارئ، هو الذي يجمع بين الحفظ والفهم، فكانوا من الأخيار. خرجوا ليعلموا الناس دين الإسلام ويفقهونهم في دين الله رب العالمين، فغدر بهم. وللأسف الشديد أنها جاءت عقب فاجعة الرجيع، سرية الرجيع كما ذكرنا، والتي حصل فيها أيضا غدر بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله. لما حدث ما حدث في بئر معونة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قد جرى من مقتل أصحابه رضي الله عنه، وجد النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا في قلبه على أصحابه، وهو بلاء شديد للغاية كما تسمعون وترون. ولكن انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع البلاء، فنحن من أحوج الناس إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في البلاء، لأن جملة من البلاءات تنزل علينا ولا تظهر عبوديتنا فيها، لا، وإنما تظهر عبوديتنا في الغالب في السراء. إذا من الله عليك بشيء أو أعطاك شيئا من المنح شكرت، لكن ماذا عن عبوديتك في الضراء؟ الإنسان خلق في هذه الدنيا ليبتلى وبالنعيم وبالضراء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوه. وهذا البلاء يشمل الشقين، السراء والضراء، والعبد مبتلى في السراء بالشكر وفي الضراء بالصبر. كثير منا يشكر إذا جاءت النعمة لأنها هو الذي يهواها ويحبها. طيب إذا نزلت البلية، وأعظم البلايا كما لا يخفاكم فقد الحبيب، هذه شديدة للغاية. وكلنا إلا من رحم ربك جرب وجع هذا الأمر أن يفقد حبيبا له. فتأمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تأمل في رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بلغه الخبر، جاء خبر فاجعة بئر معونة وخبر مقتل عاصم بن ثابت الأنصاري في الرجيع التي كانت قبلها، وخبيب بن عدي رضي الله عنهم جميعا في يوم واحد. النبي حينما تقرأ في سيرته تتعجب أشد العجب، ابتلي بألوان من البلاءات لا نتحمل عشرها أبدا. أولاده كلهم ماتوا في حياته عدا فاطمة لحقته بعده بستة أشهر. وجد وجدا عظيما وحزنا بالغا حينما مات عمه الذي كان يزود عنه، وكان ميل قلبه إلى خديجة رضي الله عنها فماتت، ثم أصحابه رضي الله عنه. والصحبة هذا شيء جليل للغاية، الإنسان إنما ينصر بإخوانه، وإنما يموت على قيد الحياة بغربته. يعني الإنسان يشعر بالغربة حتى وهو بين الخلق، لماذا؟ لأنه فقد أعز الناس إلى قلبه الصحبة. فتخيل في زمان الناس الذي نحيا إذا كان الصاحب غادرا، يعني اجتمع عليه البلاء كله، أصلا الصاحب هو نعمة ربك عليك، منة من الله عز وجل أن يمن عليك بصاحب نبيل وفي صادق يحفظ لك حرمتك ويحفظ لك عرضك ويحفظ لك منزلتك في قلبك، أن يحافظ على هذه حتى نلتقي تحت ظل عرش الرحمن، وإلا فكيف سنبوء بهذه المنزلة العظيمة وقد غدرنا في العهد؟ فهي منزلة عجيبة للغاية. يكفي أن تعلم أن المتحابين في الله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. خبرني كيف آتي بهذه إلا مع الصداقة والصحبة والملازمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جرب ألوانا من المآسي، من أشد هذه المآسي أن يفقد أصحابه، وليسوا كبقية الأصحاب، هؤلاء من الخيرة النبلاء القراء، يعني تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد منهم يعلم أمة. فتخيل أن يفقد 70 بلية وموجعة للغاية. فبلغه ذلك صلى الله عليه وسلم فحزن حزنا شديدا للغاية. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ما هو حال المسلم في الحزن، لأن الحزن هذا أيضا قدر من الله، وأنت تدفع قدر الله وهو الحزن بقدر الله وهو الرضا. وهذا من الفقه الدقيق. الحزن نعم قدره الله عز وجل، لكن يدفع بالرضا عن الله جل وعلا، بالرضا عن أقدار الله فيك، لأنه قدر عليك ذلك، وهو من الاختبار والامتحان لك. حتى إن المسلم ما يصاب بشوكة في قدمه إلا ويكفر الله بها عنها من سيئاته. الهم الذي يصيبك والكرب الذي يصيبك تكفير عن سيئاتك إن شاء الله، فهو موجع قدر الله عز وجل فيك، فادفعه بما قدره لك أيضا، وهو أن تدفعه بالرضا عن الله جل وعلا في مقاديره وفيما جرت به القضايا والمقادير. فدفع النبي وعلمنا كيف ندفع الحزن. يأتيه الخبر فيسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. أجمل كلمة تدفع بها الأحزان أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن تردفها بقولك لا حول ولا قوة إلا بالله، فكأنك تخلع كل مياشين القوة التي تتزين بها وهي في الظاهر صورة لا حقيقة لها. كلنا صور أيها النبلاء، والله عز وجل لا ينظر إلى أجسامنا ولا إلى صورنا. هذه الصور نخدع بها بعضنا بعضا، لكن في الحقيقة لا تكشف عما في القلب. الذي يكشف عما في القلب في الحقيقة عملك وعملي. فهذه الصور صعبة. متى تظهر حقيقة هذه الصور؟ في البلاءات. تختبر معادن الناس، فبين أناس يأتيهم خبر من مصيبة أو فقد حبيب أو فقدان مال أو ما شابه ذلك، فيسترجع إن لله وإنا إليه راجعون. وآخرون عباد الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية، وأنتم تسمعون عنهم كثيرا، يصاب بالبلية، لا سيما من عبد المال في دنيا الناس هذه. فإذا فقد ماله قد يصاب بجلطة. لماذا؟ لأنه عاش للمال، حياته كلها لجمع المال، فإذا فقد منه يصاب بلوثة، نسأل الله السلامة والعافية. وما على هذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما على هذا كان أصحاب الرسول، وإنما أتوا إلى هذه الدنيا ليعبدوا الله عز وجل كما عبده نبيهم صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل النبي في الحزن؟ يدفعه بالرضا صلى الله عليه وسلم. عفوا أنا مستحي أن حضرتك قاعد كده من غير كرسي ولا حاجة، فممكن حضرتك يعني، لا والله مستحي عشان ظهرك بس، أهو أحد الأفاضل جاب لك كرسي، أهو والله طيب ربنا يعين، هو جنبك ولا بارك الله فيك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الحزن بالرضا عن الله جل وعلا. فلما بلغه هذا استرجع، لكنه دعا على من فعلوا ذلك بأصحابه شهرا كاملا. وهنا فائدة كبيرة، أن الإنسان ونحن بشر قد يصاب بالوجع من أثر البلاء، وقد يشتد الوجع إذا نزل البلاء من قريب منك غدرا، أو من بعيد منك، من مؤالف أو من مخالف. ونحن في زمان الناس هذا لو تركت المجال لقلمي أن يكتب لنزف مما نراه من الغدر، ولكن أمسكوا إلى حين، سيأتي وقت بإذن الله ونكتب ما تألمنا منه من غدر الأصحاب ومن غدر الصديق، سيأتي يوم. ولكن لعل الله عز وجل أن يرد ضالا أو أن يرد خائنا عن خيانته وغدره، لعل، والرجاء في الله واسع. ظل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان وعصية، هي القبائل التي هيجها واستنفرها عامر بن الطفيل للقضاء على بقية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. شهراً كاملاً يقنط: اللهم عليك برعل، اللهم عليك بذكوان، اللهم عليك بعصية. ألم ألم يدور في صدري، لأنه فقد أعز الناس وأفضل الناس من القراء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى وأنا ذكرت لحضراتكم ذلك لما كنا نتحدث عن مقتل حمزة رضي الله عنه، من الذي قتل حمزة؟ وحشي. لو تذكرون أنني قلت لحضراتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وحشي وقد أسلم، أسلم وأمره أن يقص عليه ما قد كان، وكان النبي يحب عمه حمزة حبا جملا، أنه كان وحشا كبيرا ضخما له مكانته، وكان يذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفديه بنفسه، فأخبره وحشي باليوم الذي قتل فيه وطعن فيه من؟ حمزة. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسمع تذكر وخالجته الأحزان وتجددت الأوجاع مرة أخرى، فقال له: غيب وجهك عني، لا أستطيع. بشرية، هذا في حد ذاته يثبت بشرية نبينا صلى الله عليه وسلم، لا تحملني فوق طاقتي، إذا رأيت غدرا من صديق لا تأتي وتقول لي اصبر. نعم سأصبر، ولكنني لا أتحمل أن أرى الغادر، لا أتحمل أن أرى الخائن، غيبه عني وغيبني عنه إلى أن تهدأ النفس، نحن بشر. ولا شك أن العفو أعلى، ولكن كلنا تحت مظلة البشر، يعترينا ما يعتري البشر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي يقول له: غيب وجهك عني، مع أنه كان أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، بل إنه قتل مسيلمة، ولما قتله قال: رجا أن يكفر الله عز وجل عنه بهذه القتلة التي قتل بها مسيلمة. قال: قتلت خير الناس وقتلت شر الناس. كان يرجو أن تقابل هذه تلك من شدة ما وجد. كيف يستطيع أن يحيى بعيدا عن النبي؟ هذه بلية. أنا ما أسلمت إلا للقرب منك يا رسول الله، ما أسلمنا إلا لملازمتك، فإذا قلت لي غيب وجهك عني قامت قيامتي، ما فائدتي في الحياة؟ ما أسلمت إلا لنيل القرب والبركة من القرب منك بأبي أنت وأمي. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجد هذا الوجع في قلبه، فظل شهرا كاملا يدعو في كل صلاة على رعل وذكوان وعصية، حتى أنزل الله فيهم قرآن ثم نسخ بعد ذلك. ولكن انظر، أخرج الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا. انظر كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: إن إخوانكم هؤلاء القراء قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبيك. لو تذكرون كان من دعائهم: اللهم بلغ عنا نبيك، أن قد لقينا كفرضينا عنك ورضيت عنا. فبلغ الله عز وجل نبيه، ومن هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا على من آذوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه في حد ذاتها كرامة جليلة للغاية. حتى إن أنسا رضي الله عنه يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء قط ما وجد على أصحاب بئر معونة، أصحاب سرية المنذر بن عمرو. وجد يعني حزن حزنا شديدا للغاية على ما جرى لأصحابه صلى الله عليه وسلم، وظل 30 صباحا يدعو عليهم في كل صلاة من شدة ما وجد. ولكن هذا الدعاء كان دبر الصلوات، وهو ما يسمى بالقنوت بالتاء وليس بالطاء، وهنا لفتة في غاية الأهمية تنبه لها الحافظ ابن حجر، أحببت أن ألقيها لحضراتكم، وهو سؤال نفيس للغاية. في رواية الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده. إذن موضع القنوت في الركعة الأخيرة بعد الرفع، من الركوع سمع الله لمن حمده ثم يقنط يدعو عليهم على حي من سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. قال الحافظ ابن حجر وهو الذي أردت أن أنقله لحضراتكم وظهر لي، وما أجمل أن يقول عالم نبيل كابن حجر وظهر لي، أنا ذكرت لحضراتكم في شرح كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم تنبهوا للغاية حينما يقول العالم أدركت أو ظهر لي أو مما تبين لي، لأنها تأتي من خلال عصارة فكر. يقول الحافظ ابن حجر وظهر لي أن الحكمة في جعل القنوت النازلة، في جعل قنوت النازلة في الاعتدال من الركوع دون السجود. يعني لماذا لم يكن القنوت، انظر إلى فقه ابن حجر، لماذا لم يكن القنوت في السجود وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لماذا كان في الركوع؟ قال وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من القنوت أن يوافق تأمينك تأمين الإمام، أو أن يوافق تأميني تأمين الإمام حتى نحصل الخير والبركة، لأنك لو دعوت في سجودك ما الذي أدراني بما تدعو، ولو دعوت أنا في سجودي بشيء إنما يخص لي، لكن لو اجتمعنا كلنا على شيء واحد أدعى للقبول فقد يكون الإمام ضعيف الإيمان، لكن بيننا من سبق في إيمانه فيؤمن على دعاء الإمام فيقبل الله منه. تردوا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأن أمثال هؤلاء يعطونك ما يحيي عقلك، يعطونك ما يحيي قلبك، لأن قلوبنا ماتت من أمراض الدنيا. ثم حدث شيء يدلك على نبل شريعة الإسلام، عمرو بن أمية الضمري فعل شيئا لم يرضى عنه رسول الله بعدما حدث ما حدث، ونحن بشر كما ذكرت لحضراتكم، ولكن بشر موجهون بشريعة خاتمة هي أجمل الشرائع ونسخت كل الشرائع وقضت عليها. لما أقبل عمرو بن أمية الضمري إلى المدينة بعدما انتهى الأمر وقضي على أصحاب رسول الله، وجد في طريقه رجلين من بني عامر، وبنو عامر هم الذين غدروا أو منهم من غدر، فوجد رجلين، وكان عمرو قويا لكنهما كانوا على عقد وعهد من رسول الله، أخذوا العهد من رسول الله، فقد سألهما أو كان مما جرى بينهما ممن أنتما، فقال من بني عامر، فأمهلهما يعني تريث وتأنى شيئا ما، حتى إذا نام قام عليهما فقتلهما. لماذا؟ ثأرا لأصحابه، أنتم بنو عامر هيشتم علينا كل قبائل بني سليم من رعل وذكوان وعصية، فكان الحق أن ننتقم، وأنت خبير أن الإنسان في الفتنة لا يرى. يعني تخيل أن الإسلام جاء ليضبط حركة فكرك، لأن فكرك في الفتنة يختل، لابد من نصوص تضبط هذا الاختلال. الإنسان ساعة الفتنة لا يفكر، لو أتينا في عراك بين عائلتين وقمت أنا محدثا قلت قال الله قال رسول، هل يسمع مني أحد؟ لأن العقول تطيش تغيب في الفتنة. متى يسمعون؟ إذا هدأت العقول واطمأنت القلوب. فلما قتلهما بما كان من بني عامر من غدر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم إلى المدينة وهو يظن أنه فعل شيئا سيرضي رسول الله. انظروا إلى الفارق والفوارق، وهي كثيرة، بين شريعتنا وشرائع الجاهلية. قدم عمرو إلى المدينة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتل أصحابه ببئر معونة، قال له كل الصحابة ماتوا في بئر معونة الذين أرسلتهم، لكنني يا رسول الله قتلت رجلين من بني عامر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تتوقعون ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يرضى أم يغضب؟ يغضب. لماذا يغضب؟ لأنهم أخذوا العهد من رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخون، وإن خانت الأمم لا يغدر. وفي الحديث ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، وهذا مما يدلك على نبل شريعة الإسلام ويزداد تمسكك بها، وتسأل ربك في ليلك ونهارك أن يمسكك بها وعليها حتى تلقاه. فلما قال له ذلك قال بئس ما صنعت، لقد كان لهما مني أمان وجوار، لا أدينهما، لا أدينهما يعني سأعطي الدية لأقوامهم. انظر إلى الوفاء والنبل، أنت تسببت في بلية كبيرة وغدر لا يقره الإسلام. نعم قتلنا على أيدي قبائلهم، لكننا لا نغدر وإن غدروا، لا نغدر. هذا يعلمك المساحة الواسعة من الرحمة والعدل في شريعة الإسلام. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديتهما إلى قومهما، وكان من الممكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعتبر فعل عمرو بن أمية الضمري انتقاما لأصحابه، لأن العقول في الفتنة تغيب فينتقم لإخوانه الذين قتلوا ونحن في حرب، لكن عندك قيد شديد أنهم أخذوا العهد والجوار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان العرب كما ذكرت لحضراتكم يحترمون الجوار جدا، حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما ضيق عليه تضييقا شديدا وأراد أن يخرج، أخرجه قوم من الهم والحزن والنصب، فأراد أن يخرج فلقيه رجل على ما أذكر اسمه زيد بن الدثنة أو الدثنة، فلقيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرج، قال لا علي، أدخل في جواري. فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في جواره، وكانوا يحترمون الجوار للغاية، رغم أنهم متعاديان، الفريقان يتعاديان في ليلهما ونهارهما. فدخل في جوار زيد، ثم بدأ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي في فناء الدار، أراد أن يصلي بدلا من أن يصلي داخل البيت كان يصلي بفناء الدار، يعني في المتسع من الدار. فكانت النساء يتقذفن عليه والصبية ينظرون إلى صلاته، كيف يصلي وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان رجلا أسيفا، يعني كان إذا صلى بالناس لا يستفهم من كثرة بكائه. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا خاشعة كهذه القلوب، يعني نحن نصلي خلف الإمام بمجرد ما نخرج من المسجد لا نذكر هل قرأ الفاتحة، ما هي السورة التي قرأها بعد الصلاة، بل ربما إذا أطال شيئا ما يضرب بالنعال، يعني تفاوت عظيم للغاية. فكان رجلا أسيفا رضي الله عنه، فبدا له أن يصلي في فناء الدار فصلى، فكانت النساء يتقذفن عليه، فأحدث ذلك شيئا من الاضطراب في المجتمع. فتنة، أنت فتنة لنا كعادة كل مجتمع، كل من أراد أن يظهر الإصلاح أصبح فتنة وأصبح بلية وأصبح شؤما على المجتمع، ولا بد أن يباد. لماذا؟ ما الذي فعل؟ أظهر الصلاح، طيب كيف بمن يظهرون الفساد وينشرونه في الأرض؟ ما فعل شيئا. المهم أن هؤلاء لا يخلو منهم زمان، نسأل الله السلامة والعافية. فكان يصلي في فناء الدار فأحدث فتنة، فكلم الناس زيد بن الدثنة في فعلة أبي بكر، قالوا لا نحن نحترم لك جوارك لكن يصلي في داخل الدار. فجاء زيد يكلم أبا بكر فقال يا أبا بكر قد كلمني الناس في صلاتك فصلي داخل الدار. قال ولماذا؟ قال يردون علي الجوار. قال لا لا، أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. وخرج أبو بكر، لا حاجة لي إلى جوارك، ما دام الأمر سيدخل في هذه المرحلة الفيصلية لا أرد عليك جوارك ولا أوذيك وأرضى بجوار الله. ثم حدثت البلية الكبرى والتي قدمنا لها بسرية الرجيع وفاجعة بئر معونة، وهي غزوة بني النضير، وكانت في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة، ذكر ذلك ابن إسحاق وابن سعد، إلا أن في صحيح البخاري رواية أنها كانت بعد أشهر معدودة من وقعة بدر، ولكن الحافظ ابن حجر لما تعرض لهذا الكلام قال والصحيح ما ثبت عند ابن إسحاق وابن سعد الذي هو أنها في السنة الرابعة، يعني بعد غزوة أحد وليست بعد وقعة بدر. اختلف أهل السير في سبب هذه الغزوة وأيضا فيها غدر، ولكن هذه المرة الغدر بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل المغازي والسير أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني النضير يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، هذا الذي ذكرناه منذ قليل، قتل رجلين من بني عامر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي الدية لقومه، فذهب إلى بني النضير يستعين بهم في قضاء هذه الدية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير؟ لأنه كان مما قد كتب في الصحيفة لأهل المدينة أنهم يعاونوه في الديات، هذا مكتوب ومسطر وعقد فيما بينه وبينهم، فده جاء يطلب منهم المعاونة في ذلك. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومعه أصحابه من المهاجرين والأنصار، وتذكروا أن هذا هو السبب الأول الذي ذكره أهل السير والمغازي من أسباب هذه الغزوة، لكن هناك سبب ثان سنذكره بعد قليل. فصلى النبي ركعتين ثم أخذ أصحابه وذهب إلى بني النضير، فقالوا له: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. هذا الكلام في ظاهره وفاء أم غدر؟ وفاء، لكن اليهود يهود، اليهود لن ينفكوا أبدا عن طباعهم من الغدر والخيانة ونقض العهود، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها، هذه صفاتهم التي عرفنا الله عز وجل، الذي خلقهم عرفنا بهذه الصفات، هذه صفة مركوزة فيه، فكيف تأمن له؟ غادر، واقرأوا في التاريخ إن كان الحديث لا يرضي، اقرأ في التاريخ، وهو كفيل أن يعرفك غدرات اليهود. فقالوا: نعينك مما استعنت بنا عليه. ثم جلس الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جنب دار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا، هم وعدوا أنهم سيأتون بما يعاونونه ويعينونه في أداء الدية، فانتظر هو وأصحابه في جوار بيت من بيوتاتهم، وجلس معه أبو بكر. فلما خلى اليهود ببعضهم، لما خلى اليهود كلامهم مع بعضهم ليس ككلامهم أمام النبي، لما خلوا ببعضهم هموا بالغدر وأتمروا بقتله، فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، فمن منكم يعلو البيت؟ لن تستطيعوا أن تظفروا بلحظة حاسمة تستطيعون فيها القضاء على هذا النبي إلا الآن، وهو جالس ينتظر أحد منكم يصعد إلى أعلى البيت ويلقي عليه حجرا، هذه فرصة سانحة فيقتله بها ويريحون. طب أين كلامكم المعسول؟ أنتم قدمتم جميل الكلام منذ قليل، يلقي عليه صخرة يقتله ويريحنا منه. فانتدب لذلك رجل اسمه عمرو ابن جحاش ابن كعب، وبئس الرجل، فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صخرة، فجاء جبريل إلى رسول الله. إذا انقطعت أسباب الأرض تدخلت أسباب السماء، هنا يعجز البشر، في الحقيقة عجز تام، من الذي سيستطيع أن يقرأ أفكار هؤلاء الخونة والغدرة من بني يهود؟ من يستطيع؟ لا حيلة لنا، نحن لا نستطيع. فجاء الخبر من من؟ من السماء، فأرسل الله عز وجل إليه جبريل وأخبره بما أراده القوم له من الغدر والخيانة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تتعلم الحنكة والفقه والكياسة، قام النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا لهم أنه يريد أن يقضي حاجته، ما عرفهم أنه عرف أنهم غدر، ما عرفهم أنه عرف أنهم غدر، وهذا من الفقه. فقام النبي يريد أن يقضي حاجته مظهرا ذلك، وترك أصحابه في مجلسهم، لأن الصحابة غير مطلوبين، المطلوب في هذا الغدر من؟ رسول الله. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقام. فلما استبطأ النبي تأخر، طلبوه، قاموا في طلبه، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه: هل رأيت رسول الله؟ لأنه تأخر للغاية. فقال: نعم، رأيته داخلا المدينة. إذن تركهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقبل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم بما كان من غدر اليهود، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجييش الغزوة لغزو بني النضير. هذا أول سبب. السبب الثاني، وفي ذلك عفوا، نزل قول الله عز وجل: وكما ذكرت لحضراتكم أنك تتذوق الآية إذا علمت سبب نزولها. انظر إلى الذي قصصته عليك، ستراه الآن ويتجلى لك وأنا أقرأ عليك الآية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لو تدبرتم في هذه الآية لوقفتم على العجب. اذكروا نعمة الله عليكم، ذكر النعمة أيها النبلاء يكون بجارحتين، باللسان وبالقلب. هذا ذكر، أن تجري لسانك بشكر الله على هذه النعمة وأن تستقر في قلبك فيداوم تذكرها، لأن القلب إذا داوم تذكر النعمة انطلق اللسان في شكر نعمة الله عز وجل. اذكروا نعمة الله عليك. طيب ما هي النعمة في هذه الآية أيها النبلاء والتي لا نشعر بها؟ النعمة وهي لأصحاب الرسول وللرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هي نائلة كل من آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالسوء. ما معنى أن يبسطوا إليكم أيديهم؟ أي أن ينالوكم بالأذى والتسلط والقتل والغدر فكف أيديهم عنكم. وهذه النعمة الكبرى. ما معنى كف أيديهم عنكم؟ أي جعل كيدهم في نحورهم، وهذه نعمة كبرى. تخيل أيها النبيل أننا نسير في هذه الدنيا في طريقنا إلى الله عز وجل وأنت لا تعلم شيئا عما يدور حولك من القريبين ومن البعيدين عنك، فيصرف الله عنك من أراد أن يبسط يده إليك بالسوء. بماذا؟ بركعتين قمت بالصلاة فيهما لله رب العالمين في جوف الليل، في يوم صمته لله في حر شديد، في صدقة تصدقت بها، في جملة الإيمان. لذلك قال في النداء: يا أيها الذين آمنوا. إذن هي ليست خاصة بمن ورد فيهم الأمر، وإنما لنا جميعا. يقيك الله شر كل كافر ومنافق ومبتدع ومؤذي ما دمت على الإيمان وأنت لا تدري. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدري قبل الوحي أنهم يبسطون أيديهم؟ لا، وإنما لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جبريل ليحذره من غدر هؤلاء. فهذه نعمة جليلة تستحق الشكر، أن نشكر الله عز وجل أنه كفانا بسط أيدي المجرمين وبسط أيدي الكافرين وبسط أيدي المجرمين. ونسأل الله جل وعلا أن يديم علينا نعمة الأمن في أنفسنا وبين أهلنا وأبنائنا. السبب الثاني أخرجه الإمام أبو داود وعبد الرزاق في مصنفه من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك: كتب كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود. هنا سترى شيئا زائدا، وذكرت لحضراتكم من الماتع للغاية أن تجمع الروايات حتى تطالع جميل الفوائد. هذه ستكشف لنا عن شيء جديد، وهو تدخل المنافقين في الأمر، نسأل الله العفو. تدخل المنافقون هنا. وكتب كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: أنكم أهل الحلقة. ما معنى أهل الحلقة؟ يعني أهل السلاح. نساؤكم شيء. فلما بلغ كتابهم اليهود اجتمعت بنو النضير على الغدر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم أهل الحلقة والحصون، يعني أهل السلاح والحصون، وأنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن بكم كذا وكذا. كتب كفار قريش إلى يهود بني النضير، إلى يهود بني النضير: أنكم أهل السلاح، معكم السلاح وأهل حصون، لكن لا تنسوا أننا نقاتل رجلا ونريدكم أن تجتمعوا معنا على قتاله. من هو الرجل؟ النبيل، النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لنفعلن بكم كذا وكذا ونفعلن في نسائكم كذا. وأخذوا يرهبونهم. فلما بلغ هذا الكتاب إلى يهود بن النضير عزموا على الغدر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أرسلت بن النضير إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج إلينا، انظر إلى غدر اليهود، ائتنا في 30 من أصحابك ونحن سنخرج لك في 30 حبرا من الأحبار، نتفاوض، نتكلم، لعلنا نقف على شيء نتبادل فيه الآراء ونصل إلى حل، حتى نلتقي في مكان كذا فنسمع منك وتسمع منا. فإن صدقوك، يعني الأحبار الذين هم منا صدقوك، آمنا بك جميعا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30 من أصحابه، وخرج إليه 30 حبرا كذلك، حتى إذا برزوا في براز من الأرض، يعني في مكان بارز واضح، قال بعض اليهود: كيف تخلصون إليه ومعه 30 من أصحابه؟ كيف نخلص إليه؟ يعني كيف سنستفرد به حتى نقوم بالقضاء عليه؟ غدر كلهم، يعني حتى هم يقولون لبعضهم ذلك: كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا كلهم يحب أن يموت قبله؟ الصحابة هؤلاء عجب، يعني تدري لو كان أحدهم يخاف أو يقدم النبي على نفسه لتمهلنا، لكن كلهم يفدون رسول الله بأنفسهم، كلهم يحب أن يموت قبل الرسول، ماذا سنفعل؟ فكتبوا كتابا آخر وأنصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف سنفهم وتفهم مع هذا العدد الكبير؟ ولم تكن هناك مكبرات صوت، لا، أخرج في 3 من أصحابك ونحن سنخرج في 3 من الأحبار، فإن آمنوا بك وصدقوك فيما تقول آمنا بك جميعا وصدقناك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3 نفر من أصحابه واشتملوا على الخناجر. ما معنى اشتملوا على الخناجر؟ يعني وضعوها تحت الثياب، واشتملوا عليها يعني غطوها بالثياب تحت الأجساد، وأرادوا من؟ الفتك برسول الله. من الذي أخفى هذه الخناجر؟ اليهود أخفوها تحت الثياب حتى لا يظهر ذلك لرسول الله، بينما هم يريدون الفتك به صلى الله عليه وسلم. وهنا سبحان الله، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. تدري من سخره الله عز وجل لنبينا ولأصحابه في هذه الحادثة؟ امرأة من يهود بني النضير سخرها الله عز وجل، فأرسلت بكتاب من خلال ابن أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار وهي من بني النضير، كتبت إليه وأخبرته بما أراد بنو النضير أن يفعلوه برسول الله، فأقبل مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وساره بهذا الخبر. ما معنى ساره؟ يعني أسر به إليه، أخبره بصوت منخفض، فساره بذلك قبل أن يصل هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي وأصحابه وأدرك، فلما كان من الغد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسيروا إلى بني النضير. انظر إلى هذه الشراكة أيها النبيل بين المنافقين وبين يهود بني النضير، لما قالوا لهم: إن لم تقاتلوا معنا هذا الرجل لنفعلن ولنفعلن ولنفعلن، ونعدكم أنكم إذا خرجتم للقتال أن نقف بجواركم. كل هذا الذي قلته لحضراتكم تستطيع أن تراه رأي العين، وأنا أقرأ عليك هذه الآية. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. وتأمل أيها النبي من قوله لإخوانهم، أعوذ بالله، يعني المنافق أخ لهؤلاء في الإجرام، كلمة ما ينبغي أن تقرأ القرآن وتمررها هكذا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم، انظر إلى الوعد، لئن أخرجتم لنخرجن معه ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. طبعا الله عز وجل الذي خلق هؤلاء يعلم طبائع نفوسهم في سورة البقرة، وكلنا نحفظ ذلك. قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. هم يقولون أننا مصلح، المنافق يرى نفسه أنه مصلح، يرى خير الناس، هو يرى نفسه ذلك، لذلك يسم نفسه بصفات ليست فيه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. لماذا حكمت لنفسك بالعزة وأنت في حقيقة الأمر ذليل؟ لكنه يرى نفسه أنه أفضل الناس وأطهر الناس، منافق. المؤمن أيها النبلاء لا يظهر نفسه، وإنما يظهرها الله للخلق. لا يذهب إلى الناس ويقول أنا مخلص، أنا صادق، أنا مصلح، لو فعل ذلك فهذا كذاب. دع أعمالك تكشف سيرتك، دع أعمالك تكشف ما هو مخبوء في قلبك، لكن أن تقول أنا كذا، أنا مصلح، أنا سآتي بالخيرات، هذا لا ينفع. انظر إلى ربك جل وعلا وهو يقول والله يشهد إنهم لكاذبون. سبحان الله، كلمة قاضية ثم يبين لك شيئا من كذبهم. لئن أخرجوا لا يخرجون معه، يعني لو أن اليهود عزموا على الخروج فإن هؤلاء المنافقين لن يخرجوا. لماذا لن يخرجوا أيها النبلاء؟ لأنهم عباد دنيا، وعابد الدنيا يكره الموت، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، لا يحب أن يغادر الدنيا. أما المؤمن يشتاق إلى لقاء الله، يحب لقاء الله، لا سيما إذا اشتدت به البلايا يرجو اللقاء. خلاص انتهى الأمر، أنف أشد الأنفة من رؤية الخلق والتعامل معهم، يحب أن يلقى الله. أما المنافق يريد أن يخلد في الأرض، نسأل الله العفو والعافية. فيقول الله عز وجل كاشفا قلوبهم لنا جميعا لئن أخرجوا لا يخرجون. لماذا؟ عباد دنيا يخافون من القتل. طيب ولئن نصروهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم. لماذا؟ لأنهم أهل جبن وفشل، يعني حتى ولو خرجوا للقتال لا يخرجون، لأنهم أهل جزع، خوف، أهل فشل. ولو تنزلنا ولئن نصروهم ليولن الأدبار، أول ما تدق طبول الحرب يفرون، لأنهم لا يتحملون صعقة الموت ولا يتحملون ضرب الأسنة. لأنتم الله، هذا من أجمل الأوصاف للمؤمنين بعد بيان زيف المنافقين والمشركين ويهود بني النضير، يقول الله عز وجل تسلية للمؤمنين وبيانا لكرامة المؤمنين، لأنتم أشد رهبة في صدورهم. كلمة عالية تجعلك تزداد إيمانا مهما استضعفك هؤلاء الحمقى الغدرة في كل زمان ومكان. أنت سلطتك أعلى، بماذا؟ بعضلاتي، بمالي، بقوتي، بوجاهتي؟ لا، بإيمانك. إيمانك يجعلك قويا في أعين الغادرين، في أعين الخائنين، في أعين الكافرين، في أعين كل أهل الإبطال والغواة، ولكن بشرط الإيمان. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يرزقنا حسن التوكل عليه وصدق اللجوء إليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. شكر الله لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.